وجهها برص أو جذام أو جلول أو ما أشبه ذلك. كل هذه العيوب توجب الخيار. وليس لها حصر كما قال ابن القيم رحمه الله: الضابط كل شيء ينفي حال الزوجة من الآخر يعتبر عيبا في العرف حسب النفرة فهو يوجب الخيار. ويعتبر أن دلس غارا كان الزوجة فلا مهر لها، كان وليها فعليه الغرامة، كان شخصا آخر فعليه الغرامة اللي غره، لأن المؤمنين على النصح. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالمؤمنون واجبهم النصح ما بينهم في النكاح وغير النكاح. فإذا زوج امرأة لها عيب ينفر زوجها منها من برص أو جذام أو جنون أو يصيبها الجنون بعض الأحيان، تصع بعض الأحيان، أو بها قرن والعفل يعني لحم يسد الفرج أو ما أشبه ذلك، هذا يوجب الخيار. وهكذا التي معها الدم دائما وهي المستحاضة الدائنة، هذا عيب أيضا، كان معها الدم ولا بينون وما أشبه ذلك مما ينفر، كالمرض الذي ينفر فيها ولم يبينوه فهو عيب يوجب الخيار، فإن رضي بها وإلا فله الطلاق وله المهر على من غره إذا كان أصابها. وكما أصابها الحمد لله، في النكاح يستحق الفسخ ويكون لها النص كالمطلقة قبل الدخول والخلوة. المقصود أنه يرجع بالمهر أو نصفه على من غره، ويكون لها من استحل عن فرجها المهر كاملا في هذه المسائل التي يوجد فيها عيوب. ومبدا الشريعه على النصح والائتمان والتعاون وعدم الغش، فاذا وجد الغش فالشريعه لا تسمح بذلك وتوجب الضمان على من غش. من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستغيث رعيه يموت وهو رعيه يموت واشفق رعيته الا حرم الله عليه الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين حليله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا استكى من عضو تدعى له بسبب السهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. اما العني هو الذي يحبس عن الزوجه ما يستطيع الجماع، قال عني. والعنه مرض يعرض الانسان يمنعه من الجماع، اما بالكليه والا يرتخي ما يستطيع جانبه، او بالكليه لا شهوه له، فهذا يحبس عنه يعني يمهل سنه كما قال عمر رضي الله عنه لئلا يتغير حاله. قد يكون من جهه البرد، وقد يكون من جهه الحر، وقد يكون من الحالة بينهما، إذا مضت السنة ولم يتغير فصار عيبا واضحا، فلها الخيار حينئذ، ولها المهر بما استحل من فرجها من جهة مباشرة في الخلوة. هما قضى بعمر رضي الله عنه قضاء في محله رحمه الله وجيه، لأن الإنسان قد تعتريه علة تزول في أحد الفصول، فصل الشتاء أو الصيف أو ما بينهما، فإذا مضت الفصول أربعة ولم تزول العلة علم أنها علة مستقرة، عيب مستقر، فيكون لها الخيار إلا أن تسمح تبقى معه فلا بأس، إذا سمحت بالبقاء فلا حرج، الحق لها. وفق الله جميعا. العقم إذا هبت نعم له الخيار، الصواب له الخيار، إذا بعت أنها عقيم له خيار، وكذا أو العكس. تقول ذلك بالنسبة للمرأة؟ ذلك للمرأة. نعم، إذا هلبت. سخر في المعيبة يجب المهر كاملا أو نصفه؟ المهر كامل. كامل. نعم. يرجع بها من الأرض. سقفنا قبل الدخول. النصف. صلى الله عليه وسلم. يعني فسخ للطلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم.

ما جاء الليل. المقصود بالليل راح يصير من آخر الليل أو يكون من أول الليل كذا؟ المقصود بالليل بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. بالنسبة صلاة عملك بالنسبة استوصل بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير، هل معنى واحد أم في اختلاف بينهم؟ لا، لكن الأحمد في عدم تعجيل الجيش رغم القوانين، لأنه إذا حداها قد تعجل وقد تطرح المرأة تطيح من المطية، هذا نوع من المصية، نوع منها يعني جزء منها، جزء من الاستفسار المعرفة، يعني يقوم في حال السير في السفر هذا من المصية الخير، لكن استوصل الإنسان أعم في البيت وفي السفر وفي كل مكان، استوصل من خلقه في جميع الأحوال. إعلام الأهل محمول على طول الغياب. نعم، في الحديث إذا أطاعوا إذا صار يوم يومين ما يمشي، لأن ما يمديها تغير الحوار، لكن إذا أطاعوا في الأخرى ما نقول المسلم إذا أطاع الغيب لا يفوق حلاف ليلة، إذا أطاع الغيب، أما الشيء الغيب القليلة ما يمديها تغير الأحوال هي هي. هذا مطلق ليلة أحسن الله إليك معلق بالإخبار، لو أخبرهم زال النهي. نعم، حتى لو كانوا في الليلة إذا أخبرهم ساعة الليلة زال. نية البزن، نية اللحم، هذا على قوله في الحديث وان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وبها عوج، اي يعني ما عوجها ما يشمل النساء فيه عوج لا يشمل، لا يشمل. لا، من ارادها كامله ما يحصل كامله، ولهذا الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا فلانه وفلانه، خديجة وعاصمة مرت مزاهر. نعم، أحسن الله إليك شيخ، واحد كاتب في جريدة يقول أن يجوز للمرأة تكون لها العصمة، نعم، أن يكون للمرأة عصمة، يعني عندك حق تملك حق الطلاق، ما رأيكم شيخ؟ هذا بخلاف، يعني يعطيها الوكالة، هذا يوكلها بالطلاق، لكن كون أن يعقد على أن الأسر بيدها هذا محل نظر، لكن لو أعطاها الطلاق مدة معلومة كان أنت وكيل نفسك لا تطلق نفسك. من خيرها بالطلاق، خيرها قال الطلاق في يديك متى شئت تقول فأنت طالق. سيوش هذا وكالة، هذا معناه وكالة، لكن ليس لها تطلق إلا واحدة، ليس لها تطلق إلا إذا أهل لها بالثلاث، لكن لا لا لا لا المقصود إذا وكلها بعد العقد، إذا وكلها بعد العقد في العقد نفسه تشترط شيء انها لها حق اشترط عليك ان يكون الطلاق بيدي. لا لا ما يصح، يعني هذا ضد ضد النكاح. اذا اشترط المراه الا يتزوج عليها الصواب ان لها شرطها، لان لها في مصلحه، فاذا اراد يتزوج هي بالخيار، ان شاء صبرت وان شاء فارقه، صرها جمع من العلم بان لها ذلك، لها ان تشترط ان يتزوج عليها. الفرق بين جواز المتعة الزواج المتعة والزواج بنية الطلاق. المتعة محددة يحدد شهر ولا شهرين ولا شهر لا يحدد، أما النية هذه في نفسه في قلبه بينه وبين ربه ما فيها شرط حسين، عند الجمهور يجوز شرط يجوز النية، أما المتعة حرام عند الجميع. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريط.